بقي عندنا السعي. السعي في حق القارن والمحرم قد يقدمه مع طوافقه، فلا يكون عليه يوم النحر الا طواف الإفاضة. فإذا طاف تحلل يطاف وحلق. أما المتمتع فلا بد له من سعي، لا بد أن يسعى بعد طواف القدوم. فإذا نقول إنه لا يتحلل إلا إذا رمى وحلق أو طاف وسعى وحلق أو طاف وسعى ورمى ولم يحلق، فلا بد من السعي. إذا قدر أن المتمتع القارن والمحرم لن يسعى مع طواف القدوم فلا بد كذلك من السعي، لا يتحلل حتى يسعى. حتى لو قدر مثلا أنه ما رمى وقال سأطوف ثم أحلق ثم أسعى، نقول لا، لا تحلق حتى تسعى لأنك لا تزال محرما. لكن بعض العلماء أجاز الحلق قبلها كلها وجعله نسكا، يعني في حق الذين قالوا إن الحلق نسك قالوا لو حلق لو وصل حلقه وقال سأبدأ بالحلق قبل أن أغني قبل أن أطوف، هل يقول يجوز؟ أليس الحلق من المحظورات؟ الله يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هذه المحلة، الحلق من المحظورات. لكن هو قال سوف أحلق، متى يجوز؟ أجازه الذين قالوا إن الحلق نسك وهو القول الراجح. أما الذين قالوا إن الحلق سبب للتحلل فلن يجيزوه حتى يأتي لأسباب التحلل من الظلم والطواف ونحوه. فعلى كل حال السعي كما ذكرنا لا بد منه مع الطواف، والحلق إذا قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الظلم وجاز تقديمه على الطواف. والدليل عليه عموم أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لما فصل بعض الرواة ذكر أن رجلا قال نحرت قبل أن حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فدل على أنه يجوز تقديم الحلق وأنه من الأعمال التي تعمل في ذلك اليوم فيجوز تقديمه ولو لم يأتي بشيء قبله، ولكن ما يتحلل، يعني ما يتحلل به. لو حلق ولم يرمي فأنت ذاك هذا إحرامك، ولو أنك قد حلق أو حلق ولم يطف ولم يرمي فأنت ذاك هذا إحرامك حتى تحصل الثاني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، وفي حمار اللحص وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، قضاه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب يتعلق بجزاء الصيد بمثله، بيان المثل الذي ذكره الله. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم بهيمة الأنعام،

حتى يقول لأخي الصغير يا أبا عبير ما فعل اللغير؟ قال وكان له لغير صغير يلعب به هما. اللغير هو تصغير النظر وهو نوع من الأصابيع. دل على أنهم أمسكوا هذا النظر وأعطاه هذا الطفل يلعب به. نعلم أنه قد يموت تحت يديه إذا جاء يلعب به، فقد يقتله ويتهامل عليه، ولم يذكر أنه أمرهم بجزائره. فدل على أنه إذا أخذ أو قتل الصيد السهل كان ذلك العصور ونحوه، مع أن الأولى التوقف عن ذلك ما دام أن المكان قد ذكر فيه أنه حرم، كما حرم إبراهيم مكة. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية لا يقتلى شوكها، فقال العباس إلا الإبخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإبخر، متفق عليه. ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع بغير فعل آدمي. ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع انتهى. والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. هذا يتعلق بالشجر، وهو أن الشجر لا يجوز قطعه. شجر الحرمين مكة والمدينة، فالنص ورد في مكة بقوله لا يعضد شجرها، وفي رواية لا يقطع شجرها، وفي رواية لا يعضد شوكها. وإذا منع عضد الشوك فكذلك الشجر الذي لا شوك فيه. يباح من ذلك ما أنبته الآدمي لأنه ملكه، وهو يتصرف في ملكه. فإذا غرس شجرة أي نوع، كشجرة علم أو نخلة أو شجر تفاح أو غيره مما يغرسه الآدمي، أو حتى شجرة زينة كما يغرس في الأسواق وفي الطرق، فإن ذلك مباح له قطعه لأنه غرسه هو. ولذلك النهي إنما هو عما نبت بأصله، كشجر الأضاح الذي هو الطلح والسمر والسلم وما أشبه هذا مما ينبت بأصله، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له، لا لقطع قطعه من أصله ولا لقطع أغصانه. كذلك النبات الصغير وهو الحشيش لا يجوز أيضا، ويسمى الاختلاق، فلا يجوز أن يقطع لقوله ولا يقتلى خلاعه، لن يترك للدواب لترعاه لأفواهها. يستثنى من ذلك الإرخر، وهو نبات دقيق الأواد ينبت بمكة كثيرا حولها، وفي الحجاز له رائحة طيبة، كان يقطعونه ويجعلونه في القبور يعني بين اللبن، ويوقدون به النار أيضا، يأخذه الحجاجون ويجعلونه أيضا في سقوف الدور اللي فوق الختم وتحت الطين، فهم بحاجة إليه. لذلك استثناه العباس، قال إن الأنخب فإنه بقينهم ولحجاجهم ولبيوتهم وفي روايتهم لقبورهم، فقال إلا الإرخي. فالحاصل أن قطع الشجر لا يجوز، وكذلك الأختلة،

فذبح شبعا من الغنم أجزأت، وكذلك لو ذبح بدنا. فهذا بيان جزاء الصيد وبيان فدية المحبوب وفدية ترك الواجبات الذي هو دم جبران ونحوه. لكن لو قال أنا أختار أن أذبح البدنة كاملة، أنا علي دم جبران، فإن ترك الرمي مثلا أو المليك هذا دم جبران كاتنا يشبه بدنه، لكن قال فأذبح البدنة كلها، يقول فذلك ويكون وتكون كلها كلها واجبة. لأنها البدنة كلها كلها واجبة. لو قال ما جلت ليس واجبا علي إلا سبعة ستة أتباع سوف أبيعها، نقول لا لا يجوز، نتصدق بها كلها. وكذلك البقرة، يعني من وجب عليه دم وقلنا عليك سار، ولكنه اختار أن يذبح بدنة من الإبل أو من البقر، فاختار أن يذبحها كاملة، قلنا تصبح كلها واجبة، وليس لك أن تقتصر على صبرها، أن تقول سوف آكل ستة أسماء أو أزيلها أو نحو ذلك. يجوز الاشتراك فيها، يجوز أن يشترك فيها سبعة كلهم عليه دما ويقسمونها ويفرقونها، وأما أنهم يكون واحد منهم أو اثنان أهل الصدقة والبقية أهل البيع، فالراجح أنه لا يجوز. عرفنا بذلك فدية جزاء الصيد وفدية نوع الفدية، وكذلك فدية جزاء قطع الشجر من الحرم أو ما أشبهه، وكل ذلك إنما هو منقول عن الصحابة، أن هذا أغلب منقول عن الصحابة. لا أذكر فيه شيئا مرفوعا إلا فدية الظبر، فقد ثبت أن جابرا حكم بأنها مرفوع، أن ذلك مرفوع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البقية والغالب أنها من أقوال الصحابة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه ولم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. وطريقة المؤلف الذي هو مؤلف النسل لاعلي بن يوسف، طريقته في هذا الكتاب ليست كطريقة أكثر المؤلفين، ما قال لا مصيبة الحج ولا باب صفة الطواف ولا باب العقوق، بل جعل هذه الأبواب كأركان وواجبات، وشرح بهذه الأركان صفة الحج وكذلك بهذه الواجبات. معلوم أن هذه أفعال الحج تنقسم إلى هذه الأقسام، فوق سمي لا شروط وأركان وواجبات وسنن. الشروط قد تقدمت أنها التي إذا وجدت وجبت، وإن وجد بعضها

نحرت ذمته وأحرمت لك يا رب بعمرة أو بحجة أو بحجة العمرة لو على أن تعلم بقلبه، ولكن ما وجد لباسا أحرم بثيابه أو وجد ولكن له عذر فأحرم بثيابه. صح إن أخذ إحرامه نقول صح إحرامك على شهية الجنات طعام ستكون ساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ينفجع أن كالخيام. وقد ذكرنا هذا فيما تلاقى، وأنه يجوز في هذه الأيام أن يدخل الإنسان محرما ولو على ثيابه إلى حجي ويعطي ذلك لأنه مات مراقبة على بعض الحجاج سيما غير الوطنيين، فقد يحتاج الإنسان أن يدخل مكة لأجل أن يحج، فيدخل بثيابه. إذا دخل ومر بالجنود ورأوا بثيابه كان دخلوه وعرفوا أنه زائرا أو نحو ذلك، هو قد أحرم قد عزم بقلبه ولذ ونوى أنه محرم ودخل، يكون عليه فقط إن غطى رأسه فدية عن فدية توصية الرأس وفدية المحمية صيام ستة أيام وطعام ثلاثة مسكينا. ومثله مثلا الجنود لو أحرموا وهم بلباسهم صح إحرامهم، يكون على أحدهم فقط فديتان. لو مثلا أنه ما حصل لهم رخصة أن يحجوا وأن يتجردوا من لباسهم وقيل لهم الزموا أعمالكم والزموا ثيابكم، فكانوا بعرفة أحرموا بثيابهم لو ولبوا وهم بلباسهم مغسلين صح إحرامهم. مثل ما الحجاج لما مثل الحجاج من عرفة وباتوا بمزدلفة إلى آخر الليل آخر الصباح وهم بثيابهم يلبون صح إحرامهم وحجهم، نزلوا إلى منى ذهبوا ورموا أول الليل آخر الليل أو أول النهار أو آخر النهار أو متى رموا حلقوا انتهى إحرامهم، أن يصح لهم يعرف هذا أن يتطيبوا وأن يحلقوا ويقلموا ونحو ذلك من المحظورات، ونقضي عليهم الطواف ولو ما طافوا إلا بعد أيام فلم نحج أحدهم في هذه الساعتين أو الساعات. يعني عرفنا بذلك أن الإحرام هو النية ليس هو كل اللباس. الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة رواه أبو داود، ووقفه من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لقول جابر رضي الله تعالى عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثر. إنما هذا الثاني وهو الوقوف بعرفة وهو الذي يقول بل هو الرسول الأعظم دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقول الله تعالى فإذا أعظمتم من عرفات فدل على أن الحجاج كلهم يفيضون من عرفات. قد كانوا في الجاهلية إنما يأتهم بعرفة غير أهل مكة، أما أهل مكة ويسمون أنفسهم الحمر فلا يخرجون من مزدلفة، ويقول من أهل الحرم فلا نخرج من حدود الحرم. جاء الإسلام فجعل الناس كلهم سواء وفرض عليهم أن يأتوا كلهم بعرفة. الوقوف بعرفة هو فكر وهو أعظم الأركان، وذلك لأن الناس كلهم يجتمعون بعرفة، وبعرفة أيضا يستعينون بالدعاء ويكثرون التضرع إلى الله، وبعرفة يباهي الله تعالى بهم الملائكة، وبعجلة عرفة ينزل الله ويتمدد إلى عباده وهو عنهم غني، ويقول انظروا إلى عبادي أترك لكم غفرا لكل ذنب عنيت وسيدكم أني قبضت لهم وهلت مسيرهم لمحسنهم انقلبوا مغفورا لكم. لذلك كان ذلك الموقف أعظم النواقص، وكان من ما ينبغي للمسلم أن يحتمل وأن يغير به الدعاء والتواضع والتضرع والصدق الضربة. وقته كما سمعنا من هجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، أي أفضل 20 ساعة، هذا هو النحر. ودليل وإطلاق قوله عليه السلام لحبيب عروة بن مغرب من صلى المعنى من أدرة المعنى هذه الصلاة وقف المعنى حتى نوصله من المزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من الليل أو نهار فقد قضى فقد تم حجه وقضى سفره. قوله ساعة من الليل أو نهار ليس قد مضى، والمراد منها هو نهار ونهار وكاسر، فدل على منها وكاسر كله وقف وقوف، وان ليله العاشر كلها وقف وقوف، هذا هو الدليل للفقهاء. والقول الثاني ان الوقوف انما يبدا بعد الزوال يوم عرفه، بعد الزوال من يوم عرفه، ودليلهم انه صلى الله عليه وسلم نزل بقبته بننيره وبقي بها حتى صلى الظهر على اخر الجبل في وقت الظهر، ثم توجه الى المغرب ووقف عند الصخرات والجبل الرحمه، فكونه لم يبتدئ الا بعد الزوال دليل على ان ذلك هو الوقت، وهذا القول هو قول الجمهور. وقلناه ان من جاء الى عرفه في اول النهار وانصرف منها فلا حج له، لانه ما ادرك وقت الوقوف الذي اوله الزوال. لكن لما اجمعوا على ان ذلك اليوم اسمه يوم عرفه دل على انه كله وقت، وأجمعوا أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم توجه إلى عرفة منذ الصباح من حين أصبح وطلعت الشمس ومسات وتوجه إلى عرفة، فدل توجهه على أن ذلك كله وقت. واختلفوا بحدود عرفة، حدودها هي كلام طويل، لكن هل منيرة وغرنة من غرفة أو ليست من غرفة؟ يترجح لي أنها من غرفة، أن غرنة ومنيرة من غرفة، خلافا لما عليه الأعلام الآن فإنهم أخرجوهم. والدليل أن الوطن كله اسمه عرفة حديث جابر الطويل يقول فيه الهلم، يقول فيه ثم خرج لما طلعت الشمس فسار حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة فوجد قبة قد غلبت بنيرة. قوله أتى عرفة أي دخل في حدودها،